بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الهادي إلى الصراط المستقيم، القائل في محكم كتابه الكريم آمرا نبيه الأمين، والأمر للأمة جمعاء بقوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وخير من تلا كتاب رب العالمين نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل صلوات ربي وسلامه عليه، القارئ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. فبداية أحيي هذا الجمع الطيب المبارك من أهل القرآن من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، وأخص بالتحية شيخنا الحبيب الشيخ الفاضل عمر بن عبد العزيز الشعراوي الذي تشرف بالحضور معنا في الغرفة، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يزيده علما ورفعة، اللهم أمين. وقف بنا الشرح أيها الإخوة الأحبة الفضلاء في باب الضاد والضاء من المقدمة الجزرية، ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت الرابع: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى. فقوله رحمه الله تعالى نعم أحسنتم أختنا أم صيب، فقوله أظفر من الظفر، قوله أظفر من الظفر بفتح الضاء والفاء، وهو بمعنى النصر، بمعنى النصر. ولم يأتي منه في كتاب الله جل وعلا إلا موضع واحد، وهو قوله جل وعلا في سورة الفتح: من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أظفركم عليهم. فهذا الموضع الوحيد الذي جاء فيه لفظ الظفر. قال: أظفر ظنا كيف جاء، أي كيفما جاء لفظ الظن، سواء جاء كلمة أو فعل. والظن في اللغة والظن في اللغة هو درجة من درجات العلم، وهو فوق الشك ودون اليقين. وقال الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى في تعريفه للظن، قال: هو علم لم يتحقق، علم لم يتحقق. وقد ورد لفظ الظن في كتاب الله جل وعلا بمعان كثيرة، فقوله كيف جاء، أي كيف جاء سواء جاء في صيغة الاسم أو الفعل، وكيف جاء كذلك في المعاني. فأول معنى هو معنى اليقين، يأتي بمعنى اليقين، وقد ورد هذا المعنى في مواضع عديدة من كتاب الله جل وعلا، ومنها قوله جل وعلا: وهذا أول موضع يصادفنا في كتاب الله جل وعلا من سورة البقرة، قوله: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. فالظن هنا نعم أحسنته، فالظن هنا كما قال أبو حيان رحمه الله تعالى معناه يوقنون، الذين يوقنون أنهم ملاقو ربهم. وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال رحمه الله تعالى معللا على أن الظن هنا بمعنى اليقين، قال لأنه موصف قبل هذه الآية بالخشوع، وقوله جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فقال رحمه الله تعالى لأن من وصف بالخشوع لا شك أنه ملاق ربه، فالله جل وعلا امتدحهم ووصفهم بالخشوع، فعلم على أن الخاشع يستحيل أن يشك في لقاء ربه جل وعلا. نعم، فظنوا أنهم واقعوها إلى غيرها من المواضع. وكذلك مما يؤيد هذا المعنى أنها كتبت في مصحف عبد الله بن مسعود، وهي القراءة من القراءات الشاذة، الذين يعلمون أنهم ملاقوا ربهم، هكذا كتبت في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، كما حكى ابن جرير الطبري وغيره. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون. ونحوه كذلك ما ذكر أخونا الفاضل وريور، فظنوا أنهم واقعوها، ومنه قوله جل وعلا إنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض هربا، كما قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية، قال الظن هنا بمعنى العلم واليقين. ومنه قوله جل وعلا إني ظننت أني ملاق حسابية، أي إني علمت وأيقنت أني ملاق حسابية، وغيرها من الآيات التي جاءت بمعنى العلم واليقين. المعنى الثاني من المعاني التي تأتي في كتاب الله جل وعلا معنى الشك، ومن ذلك قوله جل وعلا وإنهم إلا يظنون من سورة البقرة كذلك. قال الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى قال إنهم يظنون أي يشكون، هنا بمعنى الشك. والمتأمل بارك الله فيكم في الآيات التي ورد فيها الظن على معنى اليقين، أو الآيات التي ورد فيها الظن على معنى الشك، يجد أن الحمل على المعنيين مستفاد من ماذا؟ مستفاد من المعنى الإجمالي والكلي للآيات، أي مستفاد من سياق الآيات، وليس بمقتضى الوضع اللغوي، وإنما يفهم الظن ها هنا في هذه الآية هل بمعنى اليقين أو بمعنى الشك، ها؟ يفهم بماذا؟ بسياق الآيات. كذلك من المعاني التي يذكرونها في معنى الظن أنه يأتي كذلك، يعني المعنى الثالث بمعنى التهمة. ومنه قوله جل وعلا الظانين بالله ظن السوء من سورة الفتح، الظانين بالله ظن السوء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أي يتهمون الله جل وعلا في حكمه، عليهم دائرة السوء قد نزلت في المنافقين. وعلى هذا المعنى قرأ قوله جل وعلا وما هو على الغيب بالظنين، وسنتطرق إليها إن شاء الله. نعم أخي وريور، ستأتي إن شاء الله جل وعلا معنا في الباب إن شاء الله جل وعلا عند قوله لما قال إلا بويل هل وأولى نظرة والغيض والرعد ويوم القاصرة، إلى قال وفي ظنين الخلاف سامي. نعم، والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي، كما سنذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل. كذلك هنا بمعنى الاتهام، نعم بالظ عفوا، كذلك من المعاني نعم كذلك من المعاني التي تذكر معنى الوهم أو التوهم، معنى الوهم أو التوهم. ومنه قوله جل وعلا إن نظن إلا ظن، بارك الله فيك أخي أبا حفصة اللهم أمين، إن نظن إلا ظن. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي إن نتوهم وقوعها إلا توهما، بمعنى هنا الوهم أو التوهم. وقال غيره أي ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما. وعلى هذا المعنى وعلى هذا نعم نعم كذلك هنا قد ينصرف إلى التوهم. وعلى هذا المعنى يفهم قوله جل وعلا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نعم أخي الحسن سنتطرق إليها إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. وهذا هو قول كثير من العلماء، فيكون الظن هنا بمعنى التوهم، فظن فتوهم وليس بمعنى الشك، فتوهم أن لن نقدر عليه. كذلك هنا نقدر عليه من القدر ها؟ وهو المنع والتضييق، وليس من ماذا؟ من ضد القدرة، ليس من القدرة ضد العجز، لأن هذا محال في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه نعم عليهم. فهنا بمعنى القدر كما قال جل وعلا ومن قدر عليه رزقه، إذن هنا بمعنى التضييق، أي فظن فتوهم أن لن نستطيع أن نضيق عليه وهو في بطن الحوت. وهذا هو المعنى الذي رجحه غير واحد من المفسرين، وهو اللائق بمقام الأنبياء. كذلك من المعاني التي تذكر في معنى الظن والتي جاءت في كتاب الله جل وعلا معنى الحدس، معنى الحدس أو الحسبان. ومنه قوله جل وعلا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قال الإمام ابن الجزري الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال وأنا حسبنا أن لن تقول بنو آدم والجن على الله كذبا من القول. وقال ابن كثير أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله جل وعلا في نسبة الصاحبة والولد إليه. إذن هذه بعض المعاني التي هنا بمعنى الشك، هنا أخي ورير بمعنى الشك، هنا بمعنى الشك. إذن هذه معاني يأتي بها يأتي بها لفظ الظن في كتاب الله جل وعلا. قال ظنا كيف جاء وعظ، وعظ هنا من الموعظة، والموعظة هي التخويف من عذاب الله جل وعلا والترغيب في ثوابه، والترغيب في ثوابه. ووقع منه في القرآن 9 مواضع، وقع منه في كتاب الله جل وعلا 9 مواضع على ما حكاه الإمام زكريا الأنصاري. لكن الإمام ملا على القاري في شرحه قال أنها 25 موضعا. وأولها قوله جل وعلا من سورة البقرة وموعظة للمتقين، هذا أول موضع. قال رحمه الله تعالى نعم أحسنتم أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، سوى عظين، سوى عظين. فاستثنى رحمه الله تعالى لفظ عظين الذي هو في سورة الحجر أحياك الرحمن خان الحبيب أبا أيمن، قال باستثناء هذا الموضع فإنه بالضاد نعم الذين جعلوا القرآن عضين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين نعم أحسنت ما شاء الله وهو بالضاد وهو جمع عضة بالضاد جمع عضة وقد ذكر الإمام علي ملا القاري رحمه الله تعالى على أن العلماء اختلفوا على أصلها منهم قال أن أصلها عضها ثم حذفت لها الأصلية تخفيفا كما في شفاه فجمعها شفاء عفوا مفردها شفاء قال بدليل أنها تجمع على عضاه مثل شفاه فعضة جمعها عضاه مثل شفاه فحذفت الهاء تخفيفا ومنهم من قال على أن أصلها عضوة ثم حذفت الواو قال فعلى المعنى الأول أي عضها بالهاء معناه الكذب والبهتان وعلى المعنى الثاني وهو عضوة معناه التفرق أي تفرقوا فيه كتاب الله جل وعلا فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ومنهم من قالوا تفرقوا في القول فيه فمنهم من قال أنه شعر ومنهم من قال أنه كهانة ومنهم من قال أنه سحر الذين جعلوا القرآن عضين قال عضين ظل النحل زخرف سوا طيب قال عضين ظل النحل زخرف سوا ظل ثم ذكر لفظ ظل وهو بمعنى نريد مشاركة من الإخوة إن شاء الله حتى أنظر هل هم منتبهون وهو الدوام أحسنت أخي زكريا نعم هو الدوام أمين البقاء أو الدوام نعم أحسنت قال ظل وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا تسعة مواضع قال ظل النحل زخرف سوا أي لفظ ظل الفعل الماضي جاء في موضعين قوله سوا أي نفس اللفظ الذي جاء في النحل جاء في الزخرف وفي النحل قوله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقوله جل وعلا في الزخرف وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا نعم أحسنته إذن هذا هو معنى قوله رحمه الله تعالى ظل النحل زخرف سوا إذن ظل فعل أمر لم يأتي في كتاب الله جل وعلا إلا في موضعين موضع النحل وموضع الزخرف نفس الفعل ثم قال وظلتم وبروم ظلوا وظلت هذه كذلك جاءت في موضع واحد وهو في سورة طه في قصة موسى عليه السلام مع السامري وظلت عليه عاكفا نعم ثم قال ظلتم كذلك لم تأتي في كتاب الله جل وعلا إلا في موضع واحد وهو قوله جل وعلا في سورة الواقعة فظلتم تفكهون نعم أحسنتم قال وبروم ظلوا كالحجر وبروم ظلوا كالحجر أي جاء في صورة الروم لفظ ظلوا وهو قوله جل وعلا لظلوا من بعده يكفرون أحسنتم ما شاء الله نعم ثم قال كالحجر أي نفس اللفظ جاء في صورة الحجر والخلاف بينهما في الزوائد فقط ففي الروم جاءت لظلوا باللام لكن في الحجر جاءت بالفاء فظلوا أحسنتم فظلوا فيه يعرجون. هذا معنى قوله ظلوا كالحجر، هذا اللفظ جاء في سورة الروم وجاء في سورة الحجر، كالحجر ظلت، قال ظلت شعراء نظلوا، ظلت شعراء نظلوا، أي ورد لفظ ظلت ولفظ نظلوا في سورة الشعراء. اللفظ الأول ظلت هو قوله جل وعلا فظلت أعناقهم لها خاضعين. نعم. نعم. الموضع الثاني قوله فنظل لها عاكفين، كذلك في سورة إبراهيم عليه السلام قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قبلها إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نعم أحسنتم. ثم قال يظللن محظورا مع المحتضر، آخر لفظ هو يظللن، وقد جاء وهذا كله من فعل ظل. نعم نعم يظل، هذا هو اللفظ التاسع، جاء في قوله جل وعلا فيظللن رواكد على ظهره، أحسنت أخي وريو. نعم في سورة الشورى. ثم قال محظورا مع المحتضر، محظورا من الحظر، وهو المنع، وهو المنع، وقد وقع منه الحظر بالظاء، نعم ليس الحذر، الحذر بالدال هو السرعة، نعم. أما بالظاء فهو المنع. نعم أحسنت. نعم الموضع الأول جاء فيه في كتاب الله جل وعلا موضعان، موضع الإسراء. نعم وما كان عطاء ربك محظورا، أي ما كان عطاء ربك ممنوعا، ممنوعا، وإنما عطاؤه سبحانه جل في علاه واسع، عطاؤه واسع جل في علاه. الموضع الثاني وقوله جل وعلا من سورة القمر فكانوا كهشيم المحتضر، وهو قوله محظورا مع المحتضر، كهشيم المحتضر. نعم أحسنتم، أي كهشيم يجمعه صاحب الحظيرة لغنمه، المحتضر وهو صاحب الغنيمة، فأهلكهم الله جل وعلا حتى صاروا كالهشيم، والهشيم هو النبات اليابس المتكسر، كهشيم المحتضر. ثم قال يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر، وكنت فظا، والفظاظة أو الفظ في اللغة هو الجافي المسيء، نعم، والفظاظة هي الجفاء والإساءة، وهو جمع أفظاظ. نعم نعم منهم من يفسرها بالغلظة، نعم نعم، وهذا هو الموضع الوحيد ذكره أخونا وريور من سورة آل عمران، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أحسنت. ثم قال وكنت فظا وجميع النظر، وجميع النظر أي كل ما جاء من مصدر النظر، سواء كان فعل أو اسم، نعم مشتقاتها. والنظر، النظر بالضاء هو الرؤية، النظر بالضاء هو الرؤية، وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا 86 موضعا، أولها أولها من يذكر أول موضع؟ أول موضع وأنتم تنظرون. نعم أحسنتم، في سورة البقرة. قال وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة. فاستثنى رحمه الله تعالى وأمر الطالب أن يتحرز من هذه المواضع الثلاثة، فقال احذر. نعم احذر أيها القارئ أن تقرأ هذه المواضع الثلاثة بالضاء، فإنها بالضاد فهي من النظرة، وهي الوضاءة والشروق والنور الذي يكون في الوجه. فقال إلا بويل، إلا بويل، وهذا هو اللفظ الصحيح في القراءة. فبعض النسخ فيها إلا بويل. طيب سؤال، لماذا قلنا إلا بويل؟ واللغة تقتضي أن تكون مجرورة، فقد دخل عليها حرف الجر الذي هو الباء. فلو أردنا سلامة اللغة وصحتها على الجر. نعم أحسنتم أختنا الدر، عملا على البدء بها في الصورة. نعم هناك قاعدة، أحسنتم شيخنا الحبيب ما شاء الله الشيخ عمر. نعم قاعدة عند علماء القراءات، وهذا يعرفه من قرأ النظم التي تعنى بالفرش كالشاطبية والدرة والطيبة، وهي الحفاظ على اللفظ القرآني. لا بد أن نحافظ على اللفظ القرآني كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يغير لا بزيادة حرف ولا بتغيير حركته وما إلى ذلك. فهنا حفاظا، لأنها ويل للمطففين، ويل للمطففين. لذلك وكذلك كما سيأتي وفي ظنين الخلاف سامي، فلو نظرت مثلا وفي ظنين الخلاف سامي ستجد مثلا ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال وضى بظنين حق راو. نعم وضى بظنين حق راو، فحافظ على اللفظ كما هو. وقال الشاطبي في الدرة وضاد ظنين يا، وضاد ظنين يا، فحافظ على اللفظ القرآني. نعم فلا بد من الحفاظ على اللفظ القرآني، وأن يحكى كما ورد في كتاب الله جل وعلا. فقوله إلا بويل، فيقصد الناظم رحمه الله تعالى قوله إلا بويل قوله جل وعلا من سورة المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فهذه بالضاد من النضارة وليست من النظر. نعم إلا بويل هل، يقصد بهل أية سورة؟ نعم الإنسان، أحسنتم، نظرة وسرورا، أحسنتم أخي وريه. نعم هذا الموضع الثاني. وأولى ناظرة، وأولى ناظرة أين هذه؟ في أي صورة؟ في أي صورة؟ القيامة، أحسنتم. وقيد الناظم رحمه الله تعالى الموضع الأول، قال وأولى ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. نعم أي وجوه يومئذ وضيئة يغشاها نور، إلى ربها ناظرة أي إلى ربها باصرة تنظر، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في تفسيره صلى الله عليه وسلم لقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا في الجنة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئا سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم، هذا الحديث دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم الذي يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤديه كما هو، ودعاء لمن يشتغل بخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصفيته من الضعيف والموضوع وغير ذلك. قال: إلا بويل هل وأولى ناظرة. والغيظ، الغيظ هذا ورد في كتاب الله جل وعلا لفظ الغيظ، وهو شدة الغضب، الغيظ وشدة الغضب. ورد منه في كتاب الله جل وعلا 11 موضعا. نعم، 11 موضعا. أولها ما هو أول موضع؟ أحسنتم أخي زكريا، عضوا عليكم لنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، من سورة آل عمران. هذا أختنا رحق قبل قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم نعم، هذا الموضع الأول. أحسنتم أختنا بلو، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: والغيظ لا الرعد. إذن الناظم رحمه الله تعالى هنا كذلك ينبه القارئ على ألا يخلط بين الغيظ والغيظ بالضاد، فقال: لا الرعد، أي لفظ، اللفظ الذي جاء في صورة الرعد، في صورة الرعد. ونعم، وهو قوله: وما تغيظ الأرحام وما تزداد، هنا بالضاد وليس بالضاء. فالغيظ كما قلنا وشدة الغضب وغليانه، أما الغيظ فهو النقصان، الغيظ بالضاد فهو النقصان. فقوله: وما تغيظ الأرحام، أي وما تنقص الأرحام، ما ينقص فيها وما يزداد، أن الله جل وعلا يعلم السر ويخفى، ويعلم ما يقع في الأرحام وما ينقص منها وما يزداد فيها، سبحانه جل في علاه، فعلمه وسع كل شيء. قال: والغيظ لا الرعد، وهود قاصرة. كذلك نبه على الموضع الذي في سورة هود، والذي نبه عليه إخوة الفضلاء: وغيظ الماء. وقيل: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء وقلعي، وغيظ الماء واستوت على الجود. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. وكما هو معلوم عند إخوة الفضلاء أن هذه الآية نزلت في إغراق قوم نوح، وكما قال ربنا جل وعلا في آية أخرى في القمر: وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فلم يقل سبحانه جل وعلا: وفجرنا عيون الأرض، وإنما قال: وفجرنا الأرض عيونا. فسارت الأرض كلها عيون، كلها تنبع ويخرج منها الماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء الصاعد من الأرض، فأغرقهم الله جل وعلا إلا نوح ومن كان معه في السفينة. ثم قال: وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، فأمر الأرض أن يرد إليها ماءها الذي خرج منها، ويا سماء وقلعي، فأمر السماء أن تكف عن المطر، ويا سماء وقلعي، وغيض الماء، أي نقص الماء، فقد دخل إلى الأرض والسماء، نعم نعم، والسماء وغيض، هنا بمعنى التوقف، توقفي، ويا سماء وغيض الماء، أي هنا عفوا، غيض بمعنى النقص، وغيض الماء أي نقص، واستوت على الجود. نعم، وقضي الأمر واستوت على الجود، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. قوله جل قال: والغيظ لا الرعد، وهود قاصرة. ثم قال: والحظ للحظ على الطعام، والحظ للحظ على الطعام، فذكر لفظ الحظ بالضاء، والحظ بمعنى الحظ بمعنى النصيب، بمعنى النصيب. وقد وقع منه في كتاب الله جل وعلا 7 مواضع. نعم أحسنتم، النصيب أولها قوله جل وعلا أحسنتم أختنا بلغ ما شاء الله، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. قال والحظ للحظ على الطعام، ها، فنبه القارئ ألا يخلط بين الحظ وبين لفظ الحظ. وقد جاء في قوله جل وعلا نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي مثل نصيب الأنثيين. أحسنت أخي أبو خاطر، نعم الحظ للحظ، والحظ هنا وهو الحث، الحظ هنا بمعنى الحث، وقد جاء في 3 مواضع. قد جاء في لفظ في سورة الحاقة وسورة الماعون بقوله جل وعلا ولا يحض على طعام المسكين، فهذه الآية وردت في سورة الحاقة ووردت في سورة الماعون. نعم أحسنتم. والموضع الثالث هو قوله جل وعلا ولا تحضون أو ولا تحاضون على طعام المسكين في سورة في سورة ماذا؟ أي سورة يا رجل؟ الحق والموضع الأول ولا يحض على طعام المسكين، ولا تحاضون أو ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما الفجر. أحسنتم، نعم الفجر. نعم. قال ثم قال رحمه الله تعالى والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي، وفي ظنين الخلاف سامي. فقوله رحمه الله تعالى وفي ظنين يقصد قوله جل وعلا من سورة التكوير قوله وما هو على الغيب بضنين. فقوله وفي ظنين الخلاف سامي أي ورد الخلاف بين القراء 10 في هذا اللفظ، بين من يقرأ بالضاد وبين من يقرأ بالضاء، بين من يقرأ بالضاد وبين من يقرأ بالضاء. فقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الفرش قال وضى بضنين حق راو، أي قرأ المرموز له بحق وهو ابن كثير وأبو عمرو، والمرموز له بالراء من راو وهو الكسائي، قرأوا بالضاء، قرأوا بالضاء. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وضاد ظنين يا، أي قرأ المرموز له بالياء وهو روح عن يعقوب بالضاد. وعلم على أن كل من أبي جعفر والعاشر وافقا أصليهما وهما نافع وحمزة. إذن عندنا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قرأوا بالضاء. نعم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي هؤلاء من 7، أضف إليهم أخي الحبيب ورير رويس عن يعقوب من 10 قرأوا بالضاء، والباقون قرأوا بالضاد، والباقون قرأوا بالضاد. نعم. فالقراءة بالضاء بظنين بالضاء أي بمتهم، الظنين في اللغة هو المتهم، تقول العرب بئر ظنين، بئر ظنين إذا كان لا يوثق بها، أي بئر غير موثوق فيها، بئر ظنين. وظنين بالضاد أي بخيل، أي بخيل. فقوله ظنين لا يوثق فيها أو متهم، وقوله جل وعلا وما هو على الغيب بظنين أي ما هو متهم صلى الله عليه وسلم في تبليغه للوحي، بل أمين وقد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم على الجنة إلا ونهيتكم عنه. وقال: تركتكم على البيضاء، وفي رواية: على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقوله بالضاد بخيل، أي بمعنى ليس ببخيل بالوحي بما أنزل الله من القرآن، فلا يكتمه صلى الله عليه وسلم أحد، فلا يكتمه، بل بلغه كما أمره الله جل وعلا. لذلك بالضاد تقول العرب: ضمنت بالشيء أضن به، أي إذا دخلت به، تقول ضمنت بالشيء إذا دخلت به. وقد ذكر بعضهم يعني شعر في ذلك، فقال: مهلا أعادل قد خرب، مهلا أعادل قد جربت من خلقي، أني أجود لأقوام وإن ظنوا، أني أجود لأقوام وإن ظنوا، أي وإن بخلوا علي فإني أجود عليهم. وقد ذكر الإمام الصفاقسي رحمه الله تعالى في غاية النفع على أن المصاحف العثمانية اجتمعت على رسم بالضاد الساقطة، أي أن هذا الموضع اجتمعت المصاحف العثمانية على رسم بالضاد الساقطة. وقال إليه، وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في عقيلة أطراب القصائد، وهذا النظم نظمه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في باب الرسم. قال: والضاد في بضنين تجمع البشر، والضاد في بضنين تجمع البشر، أي اتفقت المصاحف العثمانية على رسمه بالضاد. قال: وفي ضنين الخلاف سامي، أي أن هذا الخلاف الوارد، وليس في هذا الموضع فقط بل في كتاب الله جل وجميعه وفي جميع القراءة، فهو خلاف سامي، أي خلاف تنوع وتكامل، خلاف تنوع وتكامل، وليس خلاف تضاد، ليس خلاف تضاد. وهذا من الإعجاز في كتاب الله جل وعلا، هذه الأوجه وهذه الكلمات الفرشية، قد تجد في كلمة واحدة أربع قراءات أو خمس قراءات أو ست قراءات أو أكثر، لكن لا يتطرق إليها التناقض والتضاد، بل بعضها يكمل بعض، بعضها يكمل بعض، وكما ترون معنا في هذا المعنى، فليس هناك تضاد ولا تناقض بين المعنيين، بل بعضه يكمل بعض، والمعنيان صحيحان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ليس ببخيل في تبليغه للرسالة، وليس بمتهم في تغييره للرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أفتح قوس، وإن كان هذا الأمر يعني يحتاج إلى محاضرة، لما يعني قرأت بعض يعني من ذكر هذه المسألة وذكر يعني المعنيين، منهم من وقع في مسألة التفضيل، وأن هذه القراءة أفضل من هذه القراءة، وأن هذه أليق بالمعنى وهذه كذا، فنقول هذا ليس عليه دليل، نقول هذا ليس عليه دليل، وإنما الأصل أن هذه القراءة كلها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلت إلينا بالتواتر، ولم يرد عن السلف أنهم كانوا يفضلون بعضها على بعض، فالأصل أن نبقى على هذا الأصل، فلا يجوز التفضيل في كتاب الله جل وعلا وفي الأمور الشرعية إلا بدليل، نعم إلا بدليل شرعي. فمثلا الله جل وعلا فضل بين الأنبياء وفضل بعض الأنبياء على بعض، نقول نعم وهذا ورد بدليل شرعي، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفاني وإبراهيم من أولي العزم، واصطفاني على العالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أفخر عليكم، وإنما الله جل وعلا أمرني بأن أبلغ، هذا وحي وهذا أمر من الله جل وعلا أن أبلغكم بهذا الخبر، فليس من باب الافتخار، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكذلك التفضيل، تفضيل بعض الصور على بعض، أو بعض الآيات. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي صورة، أي آية أعظم في كتاب الله جل وعلا؟ قال: الله أعلم. ثم أعاد السؤال فقال أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: الله لا إله إلا هو. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره فقال: فليهنأك العلم يا أبا المنذر. ومنها تفضيله صلى الله عليه وسلم مثلا لسورة الفاتحة، قال: ما نزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. وقال: قل والله أحد، تعدل ثلث القرآن، وغيرها. إذن هذه المسائل تحتاج إلى دليل. أما أن نفضل هذه القراءة على هذه القراءة فهذا أمر مذموم من العلماء من أسمى وقال باسم صاحبه، إذ لا دليل عنده في التفضيل رواية على رواية أو قراءة على قراءة، بل ورد دليل على ذم هذا الأمر، هو حديث حذيفة بن اليمان. أليس هذا هو السبب الذي من أجله جاء إلى عثمان رضي الله عنه حين خرج في الجهاد إلى أذربيجان، فسمع المسلمين بعضهم يقول: قراءتي أفضل من قراءتك، قراءتي أصح من قراءتك. فجاء إلى عثمان فقال له: أدرك يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. بل ورد دليل على عدم التفضيل في هذا الأمر، والله جل وعلا أعلم، إذ لم يرد عندنا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل السلف على تفضيل قراءة على قراءة، فكلها صحيحة وكلها شاف كاف كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال لعمر: اقرأ يا عمر سورة الفرقان، لما اختلف هو وهشام للحكم فقرأ فقال: هكذا أنزلت. وقال لهشام: اقرأ يا هشام، فقرأ فقال: هكذا أنزلت. فقال: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فبأيها قرأتم أصبتم، أو اقرأوا بما شئتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن أتمم الجذور الضائية الواردة في كتاب الله جل وعلا، نبه الناظم رحمه الله تعالى، وهذا زيادة وتأكيد على التنبيه الأول الذي ذكره في المقدمة عند قوله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. فهنا يقول ينبه على مسألة أخص، ففي البداية قال: ميز أيها القارئ بين الضاد والضاء، فالضاد لها مخرج مستقل والضاء لها مخرج مستقل. وقد تكلمنا في البداية عن أن هذا الخلط يعني تاريخه قديم، وأن العلماء رحمه الله تعالى انبروا وكتبوا يعني ما يقارب 60 مؤلف ما بين الرسائل ومؤلف في هذا الباب فقط، في التفريق بين الضاد والضاء، وفي حصر الجذور الضائية سواء في كتاب الله جل وعلا أو في اللغة العربية عموما. وهذا يدلك على كما ذكرت في الحصة السلفة على الخلط الكبير بين هذين الحرفين بين عموم المسلمين، فكثير من عموم المسلمين لا يفرق بين الضاد والضاء. ثم هنا نبه القارئ إلى مسألة كما ذكر أخونا أبو عثمان، وهي أشد، وهي مسألة المجاورة. المجاورة، فإذا كان الخلط بين الحرفين في النطق فمن باب أولى إذا تجاورا. لذلك قال: وإن تلاقيا، أي إذا تلاقت الضاد مع الضاء فالبيان لازم، أي لا بد للقارئ أن يبين وأن تظهر من قراءته أن يظهر صوت الضاد وصوت الضاء. ثم ذكر مثالين ولا ثالث لهما في كتاب الله جل وعلا: أنقض ظهرك يعض الظالم. أنقض ظهرك هذه في سورة الشرح، ويعض الظالم في سورة، نعم. هو أخي الحبيب وريور، المعنى يختلط في جميع الصور. مثلا من يقرأ: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، المعنى تغير. وسبحان الله، يعني لا تجد، يعني لو تتبعنا هذه الجذور الضائية لا تجد كلمة بالضاء إلا وتقابلها كلمة بالضاء: الضن الضن، الحظ الحظ. وقد نبه عليها ناظرة ناظرة، وهكذا. إذن ينبغي على القارئ أن يفرق بينهما إن تلاقيا. وقلت بارك الله فيكم أن المعتبر ومن أراد أن يسلم فعليه أن يجعل طرف اللسان عند لثة الثنايا العليا، فلا يخاطر ويقرب اللسان إلى صفحة الثنايا العليا، أو أن يخرجه بين أطراف الثنايا العليا والسفلى كما يفعل أصحاب الضاد الضائية، وإنما أنقض ظهرك يعض الظالم، فبينهما فرق، فبون شاسع في المخرج والضاد زيدت بصفة الاستطالة. قال وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم، ثم قال واضطر مع وعضت مع أفضتم. هنا معطوف على أبو أم باسل. أعيد ماذا بارك الله فيكم؟ لعلكم لم تحضروا في الحصة السالفة. قلت بارك الله فيكم كيفية النطق. مخرج الضاد هو أدنى إحدى حافتي اللسان، سواء من اليسار أو من اليمين أو من اليمين أو من الجهتين إلى منتهاها، إلى منتهى مع ما يحاذيه من صفحة الأضراس العليا، سواء من جهة واحدة من اليسرى أو من اليمنى أو من الجهتين. ثم فلنحرص غاية الحرص أن يكون طرف اللسان يقرع لثة الثنايا العليا حتى لا يقترب من مخرج الظاء، لأن مخرج الظاء هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا. اللسان يخرج بين الثنايا، بل يكون احتكاك خفيف بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. فلو القارئ لم يقرع بلسانه لثة الثنايا العليا لكان في الضاد جرس الظاء، فيقول فظ فظ. سمعتم أختنا؟ فأنا أخرجت الضاد من مخرج الظاء، أخرجت الضاد من مخرج الصحيح عفوا، لكني قلت أدنى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من صفحة الأضراس العليا، سواء من جهة اليسار أو من جهة اليمين أو من الجهتين معا، مع الحرص على أن يكون طرف اللسان يقرع لثة الثنايا العليا، وأن لا يكون طرف اللسان قريب من مخرج الظاء وهو صفحة الثنايا العليا، أو أن يخرج طرف اللسان بين الأطراف وأطراف الثنايا العليا والسفلى. بل لو كان اللسان قريب من الصفحة لا سمع للضاد جرس الظاء فظ فظ. أنا الآن آتي بالضاد من مخرجها لكن ألبستها صوت الظاء، فالسامع لا يفرق بينهما. لذلك لا بد من أن يكون طرف اللسان يقرع لثة الثنايا العليا حتى لا تشتبه الضاد بالظاء. مفهوم بارك الله فيكم؟ واضح؟ وقد فصلنا في هذه المسألة عند قول الناظم رحمه الله تعالى والضاد باستطالة ومخرج بيز من الظاء وكلها تجي. أنتم معي؟ واضح؟ واضح؟ طيب بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى والضر، هذه معطوفة على ماذا؟ معطوفة على ماذا؟ نعم، يعني حكمها ماذا؟ على البيان. قوله وإن تلاقي البيان لازم، كذلك هنا لا بد من بيان الضاد عند الطاء في هذه الكلمة، في هذه الكلمة. لماذا؟ لسهولة الإدغام، لعلة قرب المخرجين، قرب مخرج الطاء والضاد، فيقرأ واضطر واضطر. فيدغم الضاد نعم عند الطاء. قال وأظهر كذلك الضاد وإياك أن تدغم. فمن اضطر فمن اضطر نعم أحسنتم. فأمر بأن نعم ثم أضطره إلى عذاب النار نعم وهكذا. كذلك مع وعظت مع وعظت نعم يجب إظهارها نعم أختنا أم باسم يجب إظهارها عند مجاورتها للطاء في لفظ والطر. كذلك مع وعظت كذلك أظهر الظاء عند التاء ولا تقول وعظت أو وعظت أو تختلس فلا بد من إظهار الظاء للتاء ودائما العلة هي علة التقارب قرب المخرجين. كذلك أفضتم كذلك أظهر الضاد عند التاء ولا تقول أفضتم فلا تدغم الضاد في التاء نعم أحسنتم. ثم قال وصفها جباههم عليهم. لا شك أخي الحبيب مهدي نعم كما مر معنا في قول الناظم رحمه الله تعالى وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فكل هذا بالرياضة وبرد كل واحد لأصله. فقد تجد القارئ الأصل عنده منحرف منذ 20 سنة لأسباب عدة غلبت اللهجات الأعجمية علينا والنطق الغير صحيح من بداية من الصغر. فقد تجد الإنسان الحرف عنده مخرجه منحرف منذ 20 سنة أو أكثر فلا بد أن يجتهد وأن يتريض في أن يرد الحرف إلى أصله إلى مخرجه الصحيح وهذا يحتاج إلى مدة. فمن كان مثلا الحرف عنده معوج 20 سنة هل يكفيه مثلا أن يردد هذا الحرف مرة واحدة أو مرتين حتى يرجع إلى أصله؟ إذن قال وليس بينه وبين تركه أي ليس بين القارئ وبين تركه لهذا العلم وبين تحقيقه لمخارج الحروف ورد هذه الحروف إلى أصلها إلا الرياضة الرياضة والقراءة على شيخ متقن يبين له الأخطاء نعم وعدم العودة إلى الخف نعم. قال وصفها جباههم وصفها جباههم عليهم. قال وصفي فأتى بلفظ الصفاء في حرف الهاء. والهاء أيها الإخوة الفضلاء يعني ذكر لها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر وكذلك الإمام مكي بن أبي طالب في رعايته صفة لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم المبارك وهي صفة الخفاء صفة الخفاء. والخفاء في اللغة هو الاستتار وفي الاصطلاح هو خفاء صوت الحرف عند النطق به خفاء صوت الحرف عند النطق به. وقد ذكر لهذه الصفة الإمام الجزري والإمام مكي أربعة حروف ذكر حروف المد الثلاثة وذكر الهاء وسميت هذه الحروف ووصفت بهذه الصفة لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت مع حرف قبلها. هذا ما ذكره الإمام الجزري في النشر وسبب خفائها كما قلنا يرجع إلى أسباب أهم هذه الأسباب واجتماع صفات الضعف في الهاء الذي يهمنا الآن هو الهاء لقوله وصفها جباههم. فاجتماع صفات الضعف فيها وبعد مخرجها فمخرجها من أقصى الحلق فيكون هذا سبب في ضعفها وفي خفائها عند النطق بها فيتختفي في درج الكلام تختفي في درج الكلام نعم فهي مهموسة رخوة منفتحة مستفلة مصمتة، فهو حرف اجتمعت فيه صفات الضعف، فلضعف الصفات في هذا الحرف ولبعد مخرجه يخفى عند النطق، وقد يكون نطقها أو صوتها ضعيف غير صاف. فقال وصفها، أي انتبه أيها القارئ إلى حرف الهاء في وسط الكلمة، خاصة في الدرج في وسط الكلمة، على أن لا تظهره. وصفها جباههم، جباههم هكذا، ولا تقل جباههم هم. واضح إن شاء الله. وهذا يكون في الهاء الساكنة، يكون أعصر في الهاء الساكنة من المتحركة. نعم، فتكوى بها جباههم، يكون أعصر في الهاء الساكنة. وعلاج خفائها يكون بالتضييق على المخرج، لأن مخرجها واسع، الحلق أقصى الحلق، فيكون بتضييق المخرج حتى تخرج الهاء صافية كاملة واضحة، مع الانتباه وتحقيق صفتي الهمس، صفتي الهمس، جريان الهمس، جريان ماذا؟ بسرعة مراجعة، الهمس جريان ماذا؟ جريان النفس. أحسنت أحسنت أخي ماي. إذن مع تحقيق صفة الهمس وصفة الرخاوة، والرخاوة الرخاوة جريان، جريان الرخاوة، جريان الصوت. أحسنتم. إذن فالهاء يجري معها النفس جريانا تاما، ويجري معها الصوت جريانا تاما، فينطق نصفها صوت ونصفها هواء. إذن قال أخونا مهدي نضم الشفتين، لماذا نضم الشفتين؟ لا علاقة للشفتين أخي الحبيب بالنطق بالهاء، لا علاقة للشفتين بالنطق بالهاء. عند الضم، هذا عند الضم، إذن أنت تتكلم عن الضم، وكل مضموم لن يتم إلا بضم الشفتين ضمه، فإتمام ضم الشفتين وكمال ضمهما هذا في المضموم، سواء كان في الهاء أو في غيره. طيب، اكتمل الباب بحمد الله وفضله ونعمه، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات. وسبحانك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.